بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب اللباس: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع قدائر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع ضفائر. قال أبو نجيح: اسمه يسار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن أبي نجيح مكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: ونحن لا نزال في جامعه في كتابه الجامع، ونحن لا نزال في كتاب اللباس. يقول رحمه الله: باب ما جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة، في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح، يعني لما جاء فتح مكة وغزا من المدينة وطلب من ربه أن يأخذ العيون على الناس، وصل إلى مر الظهران والناس ما دري عنه أحد، ثم بعد ذلك حصل الصلح بينه وبين أبي سفيان ودخل مكة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وهو ابن محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح واسمه عبد الله بن يسار قال عن مجاهد عن أم هانة هند بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وله أربع ضفائر، يعني أربع ضفائر، هذا من هنا واحد ومن وراء واحد ومن هنا واحد ومن هنا واحد، يعني لما دخل مكة واغتسل وصفت فاطمة له، أو أنها هي رأت رأسه واغتسل عليه الصلاة والسلام، يمشط رأسه ويغتسل ويدهنه بالسدر أو يدهنه بالزيت، فيشاهد أن له أربع ضفائر لما دخل مكة. ولكنه لما دخل مكة دخلها وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء كما مرنا في الليلة الماضية، لكن هي تحكي أنه لما دخل بيتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة واستانس الناس وأسلم الناس وتهادن مع الناس وخطب الناس على باب الكعبة وكسر الأصنام وحصل ذهب إلى بيت أم هانة هنا عند باب الزياد عند باب سعود هنا، فدخل فيه بفضل ابنها واغتسل، وبنته تستره بشرشف، بنته فاطمة الزهرة تستره بشرشف. فجاءت أم هاني فزعة: ليش يا أم هاني؟ قالت: يا رسول الله، أخي علي بيقتل أحماعي من بني مخزوم اثنين، بيقتلهم وأنا أجرتهم. قال: اذهب يقولي له قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني، قد أجرنا من أجرتي. فذهبت وقالت لعلي فكف عنهم. الشاهد أنها تقول أن رأسه له ضفائر أربع. نعم، في هذه الرواية يقول أربع قدائر. قدائف؟ غدائر. أيوة. هي الغدير. في الرواية الثانية أربع ضفائر. ضفائر وغدائر كل واحد. الغدير هي الضفيرة، جديلة من هنا وجديلة من هنا وجديلة من هنا وجديلة من هنا عليه الصلاة والسلام، يعني مش ماشي الرأس ويجدل جدائل ضفائر، مثل ضفائر النساء اللي يعملونها. كان العرب يفخرون بالشعر وتربية الشعر، وأن يجعله أحيانا يجعله ضفائر وأحيانا يجعله جمة تنزل على كتفيه كل واحد. العرب كانت تفتخر بالشعر وتربية الشعر الرجال كذا، أما اليوم فالشعر رذيلة ما يربيه إلا إنسان يستهزون الناس به. لو تربي الشعر الإنسان وتنعم الشعر وتمشطه سخر الناس منك وضحكوا عليك، لأن الشريعة انقلبت، لأن الشعر الآن أصبح رذيلة ما هو فضيلة. أول كان فضيلة لكن اليوم رذيلة من الرذائل. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى التلمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. وذكر أن مجاهد لم يدرك أو لم يسمع من هند بنت أبي طالب. قال محمد بن إسماعيل: لا أعرف لمجاهد سماع من هنا. البخاري رحمه الله ينكر أن يكون مجاهد سمع من أم هانة، لأن بعيد الفرق بينهما. مجاهد في المدينة وهند هند بنت أبي طالب بمكة وهو مكي. وقد يقال أن مجاهد سكن مكة لكن ما يعرف له سماع من أم هانة، ما يعرف له سماع مجاهد، ما يعرف له سماع من أم هانة. هذا كلام البخاري رحمه الله. نعم. وحدثنا محمد بن بشار، لأن الحديث الصحيحة الصريحة وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جمة، ما كان له ضفائر، كان له جمة، ولا ذكر أحد أنه كان ينفق رأسه ضفائر هنا وهنا، إنما جمة شعر، شعر منفوش يصير على كتفه هنا على كتفين ويفرقه فرق مع الوسط، ويسلكه ويمشطه غبا بالزيت، يمشطه بالمشط بزيت زيت زيت الزيت اللي له رائحة طيبة. أما أن له ضفائر فلم يرد إلا هنا، والبخاري نفى أن كل مجاهد سمع، معناه أن المسألة فيها يعني ضعف، أن الموضوع فيه ضعف عن مجاهد، لأنه مدام ما سمع منهم هان شيء فمعناه أن الحديث ما سمع، الحديث ما صح. نعم. وحدثنا محمد بن بشار، يقول الترمذي وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا عن أم هانة. الشاهد أن الحديثين كلا الاثنين هذولي البخاري ما صحح سماع مجاهد من أم هانة، معناه أن الحديث ضعيف لا يحتج به وليس له أصل، لأن الحديث اللي في البخاري ومسلم أن الرسول له جمتين، جمة هنا وجمة هنا تضرب إلى كتفه، شعر منفوش تضرب إلى هنا ويضرب إلى هنا. نعم. أبو نجيح اسمه يسار، أبو نجيح ولده اسمه عبد الله والأب اسمه يسار، الأب من الثالثة من الرابعة والولد من الخامسة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث حسن غريب. نعم. قرابته من مجاهد، لأن مجاهد سمع إن صح فإنه سمع وحده من أمهانه، لكن الصحيح أنه لم يسمع شيء. باب كيف كان كمام الصحابة. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بس أنه قال سمعت أبا كبشة الأنصاري يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعة. قال أبو عيسى هذا حديث منكر، وعبد الله بن بسري بصري وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وبطن يعني واسعة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كيف كان كمام الصحابة، كيف كان كمام الصحابة الكم، كيف كان واسع طويل وإلا ضيق وإلا متوسط، جائز كل هذا وهذا، وسيع ولا ضيق ولا كلها ما في مشاحة، لباس الكم الثوب لباس القميص كون كمه وسيع أو ضيق لا ما فيه مشاحة يعني، ولا ورد فيه في الكم ضيق وسعة، ما ورد شيء، إنما ورد إلى الحد الكم فين تقول إلى الرسغ، هذا حد الكم، كم اليد اليمنى وكم اليد اليسرى إلى الرسغ، والرسغ هو اللي بين الكوع والكرسوع. أما أنه وسيع أو ضيق فلم يرد شيئا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا أبو سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنصاري يقول سمعت أبا كبشة واسمه سعيد بن عمرو، أبو كبشة اسمه سعيد بن عمرو، يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطقة. يقول أبو كبشة من عنده هو، لم ينقله عن أحد من التابعين ولا من الصحابة، وهو من الطبقة الرابعة أبو كبشة. يقول كانت كمام الصحابة رضي الله عنهم كانت واسعة، يعني أن الكم واسع، ليش؟ لأن لا يضيق عليك، لو بغيت تنزعه الإنسان ما يضيق عليك. لكن من أين نقل هذا أبو كبشة؟ الله أعلم، هو من الطبقة الرابعة أبو كبشة، من أين أتى به؟ نعم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر، يقول أبو عيسى هذا حديث منكر، لأن اللي أتى به أبو كبشة ولم يرفعه إلى تابعي ولا إلى صحابي ولا إلى الرسول، معناه أنه من تلقاء نفسه، ما ولا يدرى من أين تلقى هذا الكلام، حيث أن أكمام أصحاب الرسول واسعة أو ضيقة، هذا يحتاج إلى معرفة الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث، عبد الله بن بسر وحتى أبو كبشة، عبد الله بن بشر مصري بصري ضعيف، وكذلك أبو كبشة. نعم. ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، عبد الله بن بشر ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. نعم. باب في مبلغ الإزار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. يقول الترمذي رحمه الله باب حد الإزار يعني سواء قميص أو ثوب أو إزار وين حده من الرجل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن مالك بن عبد الملك قال عن مسلم بن نذير قال حدثنا حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقميصه بالثوب من تحت بالقميص تحتية القميص أو الإزار أخذ به ثم نزله عن الركبة قليلا ثم قال إلى هنا فإن أبيت فانزل إلى هنا فإن أبيت إلى هنا ولا حظ للكعبين في الثوب القميص أو الإزار أو الثوب أو الشيء الكعبين لا حظ لها فيه لا يمكن أن تجعلها على الكعب تجعل الثوب أو القميص أو الإزار على الكعبين لا حظ للكعبين في الإزار ارفعوا عن الكعبين قليل الذي كان أتقى وأنقى وأبقى أتقى لله وأنقى للثوب وأبقى للثوب يتقطع لأنك إذا جريته تقطع الثوب ما يأخذ مدة لو من تلفان ثلث لكن اجعله فوق الكعبين اجعل ثيابك الإنسان فوق الكعبين ما استطعت. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. يقول ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أيضا. نعم. باب العمائم على القلانس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن الأسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبي أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن الأسقلاني ولا ابن ركانة. يقول الترمذي رحمه الله باب العمائم على القلانس. القلانس هو الكوفية تجعل عمامة تلف عمامتك الإنسان لفة ولفتين وثلاث لفائف وتجعل لها ذوابة قد الذراع من ورائك وهي على القلنسوة. القلنسوة الكوفية تلفها عليه فإذا كانت عمامتك بهذا الشكل فإنك تمسح عليها إن شئت تمسح عليها إذا كنت رأيت أن نقضها نقض العمامة هذه نقضها يكلفك امسح عليها كما تمسح على الخف فإن كان نقضها ما يكلفك تنقضها ثم تمسح على رأسك ثم تلبسها مرة ثانية ولا يكلف فلا مانع أنت حر إنسان يكلف فامسح عليها كما تمسح على الخف بشرط أن يكون لها ذؤابة. أما على القلانس فلا كون القلانس ما هي شرط كون على القلنسوة وفرق ما بينه وبينهم القلنسوة هذا كله كما ذكر الترمذي ضعيف. لكن العمائم الصحيحة التي كان الرسول يستعمله عليه الصلاة والسلام وصحابته يلف ثلاث لفات أو أربع لفات ويجعل لها ذوابة ذراع أو أقل من الذراع قليل من وراء من بين كتفيه كما مرنا في الليالي الماضية. فهذه العمامة إن شئت يا الإنسان أن تمسح عليها كما تمسح على الخف يوم وليلة وأنت مقيم وثلاثة أيام بليالي وأنت مسافر فافعل هذا. وإن شئت رأيت أنها ما تكلفك وأن نقضها ما يكلفك الإنسان وأنك تمسح على رأسك فأنت حر المهم أنها يمسح عليها العمامة اللي لها ذؤابة يمسح عليها. أما القنانس فليس الشر لأن حديث القنانس اللي بين يدينا ضعيف. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عن أبي الحسن العسقلاني قال عن أبي جعفر بن محمد قال عن أبيه أن ركانة نعم صارع النبي صلى الله عليه وسلم صارع النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالمصارعة لأجل يصل الحديث بعضه لأن ركانة سمع من النبي بعدما أسلم والمصارعة قبل النبوة صارعه الرسول بمكة والرسول بعد نبه عليه الصلاة والسلام وكان ركانة لا يمكن يصرعه أحد بمكة جميع أهل سكان مكة لا يمكن يحط ظهره على الأرض، ركانه قوي وشديد ولا يمكن يشيله أحد يحطه في الأرض، لا يمكن هذا، هذا ركانه. لكن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال صارعني يا محمد، قال نعم، الرسول ما بعد نبهك الساعة، قال نعم في البطحة، قال صارعني يا محمد، قال نعم صارعك. والرسول يدري أنه مشهور أنه لا يصرع، أن ركانه قوي وأنه لا يصرع، فشاله الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه مثل المخدة على الأرض. قال سبحان الله، محمد تصرعني وأنا ما أصرع أحد في الوادي هذا كله، ما أصرع أحد، وأنت يا محمد فين تحطني المخدة؟ والله لا أصرع أحد، خلاص بعدك ما حد يصرع أحد. ثم عاد لما أسلم وصار صحبة مع الرسول وصار شريك للرسول أيضا، وقال نعم الشريك إلى آخره، ثم روى الحديث هذا فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائن. نعم، العمائم على القلائن، يعني على الكوفية على الكوافي، حيت عمامتك الإنسان على القلائن سواء، لكن لفظة على القلائن هذا مدرجة لا شيء لا تصح، إنما عمائم على الرأس سواء قلائن سواء أو غيرها، تحط عمامها الإنسان وتلفها وتحط لها ذؤابة، هذه العمامة الصحيح وهذه السنة وهذه التي كان الرسول يستعملها وصحابة الرسول جميعهم يستعملونها، لكن لابد من ذؤابة. أما اللي ليس لها ذؤابة فلا يجوز المس عليها، وصمة تسمى عمامة الصمة لا قيمة لها، لابد من ذؤابة وراء الكتفين وتمسح عليها إن استطعت، وإن شئت أن تمسح فامسح، إذا كان يكلفك نقضها فامسح، فإن كان ما يكلف فلا بأس أن تنقضها وتمسح على رأسك، أنت حر، لأن هي عبرة مثل الخفين مثل الأخفاف. نعم. يقول الترمذي رحمه الله أبو عيسى الكدراني هذا ضعيف. نعم. إسناد الحديث هنا ليس بالقائم. ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن الركانة. يقول لا نعرف أبا الحسن العسقلاني هذا ولا بالركانة، لا نعرف لهم حديث. نعم. الحديث ضعيف وأهل لا شك في هذا، الحديث من ناحية القلنسوة ضعيف، وأما من ناحية العمائم فقد أتى في البخاري ومسلم، العمائم ولفها على الرأس لفتين وثلاثة وأربع وجعل لها ذواب، هذا موجود. نعم. باب ما جاء في الخاتم الحديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو سميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة نبي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديث، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه عليه خاتم من سفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ارمي عنك حلية أهل الجنة، قال من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خاتم الحديد. التختم بالحديد ممنوع للرجال والنساء، التختم بالحديد ممنوع للرجال والنساء، كذلك الصفر. أما الذهب فمباح للنساء، والفضة الورق هذا الفضة مباح للرجال أيضا كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا زيد بن الحباب. نعم، زيد بن الحباب قال وأبو ثميلة قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة بن الحصيب. نعم. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية. يقول بريدة جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، يعني أن الحديد هي التي تصفد فيها أهل جهنم نعوذ بالله، وحليتهم يصفدون فيها وتمسك يديهم بأرجلهم وتجعل الرجل مع الناصة بالحديد تشبك بالحديد، فقال حلية أهل النار. ثم ذهب الرجل وأتى وعليه صفر خاتم من صفر، فقال ما لي أرى ريح الأصنام، لأن الأصنام تصنع من الصفر، فقال ما لي أرى عليك ريح الأصنام، فحذف هذا وأتاه بخاتم من الذهب، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، حلية الجنة الذهب، محرم على الرجال الذهب. قال مما أتخذ يا رسول الله؟ قال أتخذ من الورق، يعني من الفضة، الورق هي الفضة ما هو الورق، الورق اللي بين يدينا القطات، لكن الورق بكسر الراء هو الفضة، دراهم من الفضة تسمى ورق. فالشاهد أنه حرم عليه خاتم الحديد على الرجال والنساء، وحرم عليه خاتم الصفر على الرجال والنساء. أما الذهب فمباح للنساء والفضة مباحة للنساء والرجال. الفضة مباحة للجميع للنساء والرجال، وأما الذهب فلا تحل إلا للنساء فقط. ما التختم بالذهب لا يحل إلا للنساء. للنساء نعم. قال تختم من ورق ولا تزيد عن المثقال. لا تزيد عن المثقال، المثقال كثير، المثقال لأن النصاب 140 مثقال، فلا تزيد على مثقال. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني حديث الحديد والصفر والذهب غريب، لأن الرسول ما يقول حلية أهل الجنة ولا يصف الحلية بالجنة. الذهب وإن كان حلية أهل الجنة حتى الفضة حلية أهل الجنة، الفضة أيضا حلية سوار من فضة، ذكر في سورة هل أتى على الإنسان أنهم سورون بأساوير من فضة. نعم. باب كراهية التختم في أصبعين. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابن أبي موسى وأبي بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. يقول الترمذي رحمه الله باب التختم بإصبعين مكروه، باب كراهة التختم بإصبعين، السبابة هذه الوسطى هذه والخنصر، ما يجوز التختم بإصبعين سواء فضة أو غير فضة، لا تختم الإنسان بإصبعين، واحد إصبع تختم واحد إصبع، وإن كان الرسول قد قال عليه الصلاة والسلام أما الفضة فالعبوا بها لعبا، لكن نهى عن التختم بإصبعين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثنا ابن أبي موسى وسماه ابن أبي بردة يتصل إلى أبي موسى الأشعري، قال اسمه عامر قال حدثنا قال سمعت علي يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء. قال يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القسي وهو الديباج الغليظ، الديباج من الحرير الغليظ، وكذلك المئثرة الحمراء الأدية الأدم تدبغ وتصبغ بحمار، تدبغ وتصبع بحمار ثم ترفع تحشى بحشي يرتفع الحشي هذا، فنهى عن المئثرة كما سبق لنا شرحها لأنها تصبغ من أدم، والأدم هذا يصير لين وتصبغ بحمار أو سواد أو بني، تصبغ بصبغ ثم بعد ذلك يحكونها بليف أو بقطن أو بأي شيء لكن ترتفع ارتفاع، وهذا هو اللي حصل النهي، فهي منهي عن المئثرة النوم عليها والركوب عليها على الخيل وعلى الحمير وعلى الناقة وعلى أي شيء، ممنوع الركوب على المئثرة. نعم. وأنا ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. وألبس خاتميني في هذه وفي هذه، أو في الوسطى والسبابة، أو في يعني الوسطى وهذا، لا تختم بهما، تختم بالخنصر فقط، بس التختم بالخنصر سواء كان بيمينك أو بيسارك، أما تختم بالأصبع السبابة أو تختم بالوسطى لا يجوز. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، يعني النبي نهى عن التختم بأصبعين، الأصبعين هذولي لا تجعل الخاتم فيها، هذه السبابة لا تجعل الخاتم فيها لأنك تشاهد ربك تعالى وتتشاهد على ربك، ولا الوسطى هذه لا تجعل الخاتم فيها أيضا. أين أضع الخاتم؟ تقول بالخنصر، هذا الخنصر الصغير هذا ضعه فيه سواء باليمنى أو باليسرى، وباليمنى أحسن. ومن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله ابن أبي بردة، يتصل نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عامر بن أبي بردة. نعم. باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الحبرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب أحب الثياب إلى الرسول ما هو؟ ما هو الثوب أو اللون أو الشكل اللي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أحبت ثيابي إليه الحبرة. الحبرة نسك يأتي من اليمن مدينة إلى الآن أظن مدينة وجودها الآن أو لا، نسك من اليمن تسمى حبرة ونسب إليها الثياب، النسك الجيد ينسب إليها، يقال أنها بين الشمال والجنوب، بين اليمنين الشمال والجنوب الآن، لكنها سابقا في اليمن تسمى في اليمن، لأن اليمن كله يسمى يمن عاصمته صنعاء. أول اليمن كله كان عاصمته صنعاء، وعدن مينة تسمى، عدن كانت مينة فقط، لكن عاصمة اليمن بكامله كانت صنعاء وهي مقر الملوك، مقر ملوك اليمن كانت صنعاء، وأما عدن كان مينة فقط لا غير، وليس له ذكر إلا أنه مينة للبحر. الشاهد أن الحبرة هذه المدينة تسمى الحبرة وينسب إليها الثياب الحبرة إلى الآن، أعطني فلان قماش حبرة ويعطني فلان عباية حبرة وعطني إلى الآن يأتي النسيج منها. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء على مكان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أي يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقص. قال فقلت لقتادة على ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن يوسف ويونس هذا هو يونس الإسكاف وقد روى عبد الوارث بن سعيد السعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله كتاب اللباس أو أبواب اللباس، انتهينا من كتاب الأطعمة، انتهينا من اللباس وأتينا بالأطعمة. يقول رحمه الله باب ما جاء في على مكان يأكل رسول الله. على مكان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، على أي شيء كانوا يأكلون. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام، ابن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا قتادة يونس بن يزيد الأيل يعني عن قتادة أو الإسكاف أو يونس الإسكاف الذي ينسب إليه صنع الإسكافات، الإسكافات البرعة ينسب إليه ينسجها فنسب إليها يسمى الإسكاف، يعني ينسج معارك الخيل وينسج بردعة الحمير فسمي إسكاف يونس. قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة أنه سئل على ما كان يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام، على أي شيء كان يأكل الرسول طعامه عليه الصلاة والسلام؟ قال على السفر. قال لم يأكل على قوان، قوان يعني هذا الأطعمة المنونة على الطاولة، ولا على صحون كبار لها رجول ولا على شيء، إنما كان يأكل على السفر. قال وما كان يأكل عليه؟ قال على السفرة، سفرة من الجلد أو سفرة من الخوص، تنسج من الخوص مثل السفرة اللي بين يدينا الآن، تنسج من النخل، يأخذون خوص النخل وينسجون السفرة ويأكلون عليها ويحطون الطعام الرقيق ويحطونه على جلد، سفرة من الجلد بوسط السفرة الخوص، هذا اللي كان يأكلون عليها، لا كان يأكلون على سفرجة ولا على كذا ولا على كذا. ما لكن السؤال هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه قصعة من الخشب وأكل عليها، فالقصعة تسمى أيضا من الخوان، تسمى خوان صغير، فلماذا أنها تقول أنس رضي الله عنه يكسر خوان الطاولة لا يكسر المعون الإناء اللي يأتي به، وإلا فالرسول أكل على مائدة، على مائدة يسمونها الليقعة ويسمونها الصفحة التي أتى بها خادم إلى عائشة وكسرت عائشة، وأخذ القديمة الذي انكسرت أخذها وصار يأكل عليها عليه الصلاة والسلام، وأرسل الصفحة حقة عائشة لزوجته الثانية التي انكسرت حقتها. السائد كان يأكل على هذه الصفحة، يقال إنها من الفخار ويقال إنها من الخشب، جائز هذا وهذا، لكن غالب الأكل على سفرة من الجلد فوق سفرة من الخوص، سفرة من الخوص اللي تشوفونها الآن اللي تنسج من النخل، وسفرة من الجلد تدبغ وتصير حمرة لينة يحط الطعام عليها سواء كان رقيقا أو متين أو شيء، ولا يأكل مرقق، كان يأكل خبز ناشف مع جبن ولا خبز ناشف مع قليل من الأشياء من الإدامات الناشفة إلى آخره. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. قد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد روى عبد الوارث بن سعيد قال عن سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل على السفر من الجلد أو من الخشب أو من الفخار أو مثلا من الخوص كلها يأكل عليها، لكن صحون وطاولات يأكل عليها وميز وأشياء التي حدثت بعدما فتح الناس الفتوحات ومصر عمر الأمصار وتوسع الناس، وجدوا بالشام ووجدوا بالعراق، وجدوا سفر من الطاولات وميز وميز يأكلون عليه. والآن انظر الناس كيف تمدنوا تمدن الغرب، وأن يأكل بشوكة وملعقة علشان ما يغسل يديه ولا شيء، شوكة وملعقة ويأكل. الرسول كان يأكل بثلاث عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ الخبزة بثلاثة أصابع فقط، وإن زاد وإن أراد احتاج إلى شيء فهو يصيح بالرابعة بس، لكن شوكة وملعقة ويقول هذا كله ما جد إلا في عصورنا هذه التالية هذه، ولا حتى الصحابة ما كانوا يعرفون شوكة ولا يعرفوا الملعقة ولا يعرفوا شيء. يأكل بيديه، كل إنسان يأكل بيده اللي خلقه الله له، لأنك تسبح الطعام يسبح بيدك الإنسان، وأصابعك تسبح، وكل شيء بين يديك يسبح، والملعقة ما يمسبحه والشوكة ما يمسبحه لك. نعم. باب ما جاء في أكل الأرنب. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبها بمروة، فبعث معي بفخذها وبركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. قال: قلت أكله؟ قال: قبله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ويقال محمد بن صيفي، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرون بأكل الأرنب باسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب أكل الأرنب وأنها حلال، ومن قال إنها لا تؤكل فهو غلطان لا دليل معه. اللي يقول إن الأرنب ما تؤكل لأنها تحيض هذا غلطان لا أصل معه، ما منه أصل. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود المهري قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد بن أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه قال: سمعت أنس يقول: أنبجنا أرنبا من الزهران. الولد يروي عن جده أنس بن مالك، لأن الله رزق أنس ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، رزقه 120 ولد 120، لأن الرسول دعا له بطلب أمه أم سليم: يا رسول الله، هذا خويدمك فادع له بالبركة. قال: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وماله. فصار كثير المال آخر الزمان وكثير الولد، يصلون 4 جمعة 40 و40 و40 من الولد وولد الولد، فكثر أولاده وكثر ماله، حتى يقول: ما أدري فأنا حط الذهب هذا، قومي يا فلانة بنت صفية أعطي كذا كذا وأعطي الفقراء كذا وأعطي كذا. يقول: لا أدري أين أضع المال ببركة دعاء الرسول. والأولاد بلغوا إلى 120 ولد. الشاهد يقول أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه ولد ولده هشام عن جده أنس بن مالك، يقول: أنفقنا أرنبا في مر الظهران مره الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين، عام الفتح حينما خيم 10,000 مقاتل كان في مر الظهران عليه الصلاة والسلام، وعزم على الجيش أن يوقد كل فارس، كل شخص يوقد نار، كل شخص من 10,000 أن يوقد نار، فصارت الأرض هذه كلها ضوء كلها نار. جابوا سفيان وبدل بورقة واحد معهم من كبار قريش، فطلعوا على الجبل اللي يشرف على وادي فاطمة، مر الظهران الآن موجود لكنه اختفى مع الحدائق اللي طلعت الجديدة، ولا إلى الآن موجود قرية تسمى مر الظهران إلى الآن. يقول: فلما اطلعوا على الجبل ورأوا النيران، سبحان الله، ارتعش أبو سفيان، ارتعش: وش هي النيران هذه؟ لعلها خزاعة؟ قال: لا، خزاعة ما تحب، لعلها كنانة، واستنانة ما تسع 10,000 نار والأرض كلها صرف ضوء، ما يصير هذا. فبهذا الكلام والمحاورة أتى أبو الفضل رضي الله تعالى عن العباس بن عبد المطلب على بغلة الرسول وسمع صوت أبو تعال أنت أبو سفيان؟ قال: نعم. قال: ما هذه؟ قال: هذا رسول الله تأكم يفتح مكة، لكن تعال خذ الأمان لك ولا قبيلة قبل تطع الجيش مكة، والله ما يملون أحد. حصل ما حصل في وقف في لما فتح الرسول مكة وأسلم أبو سفيان وأسلم أبو سفيان الثاني الحارث بن عبد المطلب الذي مسك زمام بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يتلقى النبل بصدره بعدما كان يريد أن يقتل الرسول صار يتلقى النبل بصدره عن الرسول عليه الصلاة والسلام والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى مر الظهران المرة الثانية في حجة الوداع أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك اليوم له 18 سنة وهذه السنة له 20 فانظر أيهما أي السفرتين كلاهما صعد الحكم واحد لكن شاهدنا أنه سبق الناس وأخذ الأرنب الأرنب تركضه ويركض والناس يركضون وسبق العالم لخفته أنس ومسكها بيده فأخذها بيده وأتابها إلى أبي طلحة أبوه وزوج أمه فذبح بمروة كسر المروة وذبح بالمروة حجر أبيض تعرفون المروة حجر أبيض كسره كثرتين ولما طلعت الشيء هذه ذبح محلها بالمروة وهذا ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن المروة جائز الذبح فيها وأتى بها إلى فشواها وأرسل مع أنس البركين للرسول الفخذين للرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنه قبلها قال له الراوي هل أكلها قال قبلها أخذها الرسول عليه السلام والظاهر أنه أكلها لأنها حلال ومن قال إنها مكروهة أو كريهة لأجل أنها تدمي يعني تحيض فهذا كله غلط في غلطنا رسول أكله وخلاص مدام أكلها الرسول ما نلتفت إلى كلام أحد كنا تحيضا وتحيضا إلى الله لا ندري هي صحيح تحيض ولا ما تحيض الله أعلم نعم أبو عيسى وفي الباب عن جابر يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن جابر بن عبد الله نعم وعمار بن ياسر محمد بن صفوان أو صيفي هو الصحيح محمد بن صيفي هو الصحيح نعم وهذا حديث حسن يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح لأن أنس حدث به وهذا ورد في البخاري أيضا أن أنس قال أنفقنا أرنبا بالظهران ومسكه ركض الناس يبونه يتركض فركض أنس بخفته ومسكها نعم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع لا يرون بأكل الأرنب شيئا لا يرون به بأسا وإن كان بعضهم يرى أنها تحيض تدمى وإذا صارت تدمي أو تدمي أو تدمى فإنهم يكرهون أكلها لأنها تشبه النساء تحيض مثل ما يحيض المرأة وهذا لا أدري هل هو صحيح أو لا الله أعلم باب ما جاء في أكل الضب قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرقص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذرا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أكل الضب وأنه ليس بحرام ولا مكروه أيضا الضب من أحل الحيوانات وأحسن الحيوانات لحم اللي يعرفونه ويأكلونه هو من أحسن الحيوانات لحم إلا إن خلقته مثل خلقة الآدمي الصدر مثل صدر الآدمي والعبود هذه مثل عبود الآدمي والرجلين مثل رجلين الآدمي والذكر يركب الأنثى يرميها على ظهرها ويركب عليها الذكر يركب على الأنثى مثل ما يركب الذكر على الأنثى من بني آدم الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة نعم قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه والحديث فيه قصة وهو أن هنيدة بنت أخت لبابة الكبرى وأخت لبابة الصغرى وأخت ميمونة كان الحارث الهلالي له 4 بنات الكبرى لبابة كانت مع العباس بن عبد المطلب ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد وميمونة ما جابت أولاد وهنيدة هذه أعرابية ولها ولد أيضا يروي عنها حديث فجاءت بضبان للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يومه عند ميمونة هك اليوم، وجاءت بأقط وجاءت بسمن من البادية من الأعراب، وجاءت بضبين اثنين معها، وأهدت الجميع للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد شوت الضبان هي شوتها وأتت بالأقط وأتت بالسمن وأهدته للرسول عند أختها ميمونة وفي بيت أختها ميمونة، وخالد بن الوليد وعبد الله بن العباس موجودين عند خالتهما ميمونة. فالشاهد أنها لما قدم الطعام قدم، قالت امرأة منهم أخبروا الرسول بما يريد أن يأكل، أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل. فقالت ميمونة يا رسول الله هذه ضبان جابتهن هنيدة أختي. قال ضبان، قال لا، فكف يده، كان أول أدنى يده يريد أن يأكل فكف يده. فقال خالد رضي الله عنه أحرام يا رسول الله؟ قال لا، سني أكره لأني ما أجده بأرض قومي، يعني الحجاز كله ما في ضبان لا يعرفونها، جميع الحجاز المدينة ومكة وغيرها لا يعرفون الضبان، ما يعرف الضبان إلا في نجد وفي ركبة. لخرجت مثال 6 أيام و7 أيام عن مكة وعن الحجاز، واتجهت إلى ظلم إلى ورأت لك أعلام نجد ترى الضبان هناك، أن أما في الحجاز ومحيط الحجاز كله ما فيه ضبان. فالشاهد قال لا، ما هو حرام لكني أكرهه، دابة خلقت في غير أرضي أكره في غير قومي أكرهه. فجره خالد رضي الله عنه وأكله خالد على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول مشاهد له يراه وهو يأكل، فشاهد أن الضب حلال. أما الأقط والسمن فأكل الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذ الأقط وصار يغطه بالسمن وهو أحسن طعام، تأخذ الأقط يا الإنسان تغطه بالسمن البري اللي من الغنم وتأكل من ألذ أطعمة، وهذا العرب يقدمونه للضيفان من أحسن الأطعمة للضيف اللي قدمت له أقط وسمن من أحسن الأطعمة. الشاهد أن الضب أكل على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى أن يقول هذا ككره وهذا يشبه كذا وهذا كذا، لا حاجة إلى هذا. نعم. قال وفي الباب عن عمر، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر، نعم، وأبي سعيد الخدري وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر بن عبد الله عبد الرحمن بن حسنة. الجميع شاهدين لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن الضب أكل على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لأن الحديث اللي بين يدينا هذا في البخاري رحمه الله أخرجه بأحاديث صحيحة. نعم. وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل العلم. يقول وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين في أكل الضب، فقد رخص كثير من الصحابة والتابعين في أكله، وبعضهم كرهه لأن النبي كرهه، ويقول أنا أكرهه لأن النبي يكرهه. نعم. ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. يروى عن ابن عباس قوله رضي الله عنه، يروى عن ابن عباس قوله أنه قال أن الرسول تركه تقدرا، لأنه ليس ببلاد قومه كما ذكره عليه الصلاة والسلام في رواية خالد وابن عباس وغيره من الحاضرين، إنما هو ليس ببلاد قومي فأراني أكرهه أعافه، فجره خالد وأكله على مائدته، وهذا الحديث في البخاري. نعم. باب ما جاء في أكل الضبع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال قلت لجابر الضبع سيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع باسا، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي، وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك. قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله، وحديث ابن أبي نجيه نصحه، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أكل الضبع. الضبع مفترس، مفترس يفترس، وهو مستثنى من كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع اللي تفترس وكل ذي مخلب من الطير حرم أكله، لكن الضبع مستثنى لأنه أكل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأباح الرسول، بل وجعل فيه الجزاء إذا قتلته وأنت محرم أو قتلته في الحرم فيه كبش، إذا ذبحت الضبع قتلته فيه كبش، سواء أنت محرم خارج الحرم أو قتلته في الحرم، فالضبع فيه كبش. متى ما قتلته الإنسان فعليك الإثم وعليك كبش خروف، لازم تذبحه لأهل مكة صدقة لوجه الله، لأنها صيد وفيها جزاء فيها الكبش. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال عن ابن جريج، عن ابن جريج قال عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، عن عبيد عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير نعم، عن ابن أبي عمار، عن ابن أبي عمار قال حدثنا قال قلت لجابر الضبع سيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يقول ابن أبي عمار إنه سأل جابر رضي الله تعالى عنه هل الصيد الضبع صيد؟ قال نعم، يعني فيه الجزاء نعم فيه كبش. قال هل هو حلال؟ قال نعم. قال أباحه الرسول؟ قال نعم. هذا كلام جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول أباح أكله وأنه صيد، وجعل الرسول فيه كبش الذي ذبحه الإنسان قتله مثلا خارج الحرم أو في وسط الحرم، قتلته خارج الحرم وأنت محرم أو قتلته داخل الحرم ففيه الصيد. أما إذا قتلته خارج الحرم قتلته وأكلته فلا بأس ما في شيء، لكن لو كنت محرما وأنت خارج الحرم أو قتلته في الحرم ففيه كبش، لا يجوز أكله على جميع الناس، لا يجوز أكله لأنه صيد وقتلت الصيد، وقتل الصيد في الحرم أو أنت محرم لا يجوز أكله إلا لمن ليس بمحرم. والشاهد أنه صيد ولا يجوز أكله وإن كان ذات ناب، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من السباع كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هي سبع وتفترس، مع الأسف الشديد أنها سبع وتفترس، لكن الرسول استثناها ويقال لها أم عامر، ويقال ومن يصنع المعروفة بغير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. أم عامر هي الضبعة، الضبع جاءت جاء ناس يلحقونها بسيوفهم، فدخلت على بيت واحد من العرب، واحد من القبائل، من قبائل العرب دخلت وسط بيته فأخذ سيفه وقابلهم، اللي يضربها أخطر رأسه، اللي يضرب هذا لأنها استجارت بي، ومن يستجير بي ما يمكن يتعرض لأحد، وأخذ سيفه ورد الناس، رد الناس اللي يقتلونها يقتلونها عاد يقتلونها يأكلونها كذا، تركوها الناس ورجعوا، وجلست الضبعة في بيته ونام. لما انتصف الليل بقرت بطنه، لما انتصف الليل جاءت للي أجارها وبقرت بطنه. عاد يقول المثل ومن يصنع المعروفة بغير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامر، معامر الضبعة لاقى فرت بطنه في الليل وأكلت منه وهجت، خرجت من بيته وهجت لأنها أخاه قتلته، بدل ما أجارها وحماها من الموت موتته قتلته. ومن يصنع المعروف، اللي يصنع معروف بغير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامر، لا تصنع المعروف إلا في أهله الإنسان، لأن وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، لا توضع الندى في موضع السيف ولا تضع السيف في موضع الندى، كل شيء ضعه في موضعه الإنسان. فالشاهد الذي يصنع المعروف في اللئيم، إنسان اللئيم لا خير فيه ولا كرم فيه ولا شيء، قد يأتيك يضرك الإنسان لا يضرك، ولهذا يقول اتق شر من أحسنت إليه، يقول المثل اتق شر من أحسنت إليه، فأنت تصير مثل مجير معامر، الضبعة أكلت اللي أجارها، فأنت تضيع مالك وتضيع معروفك على إنسان ما يعرف أن لك معروف ولا يعرف أنك لفضل ولا يعرف أنك بل قد يؤذيك الإنسان، قد يؤذيك وقد يضرك، هذا الذي نعوذ بالله لا يصنع، لا يصنع المعروف إليه، واتق شر ما أحسنت إليه الإنسان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع. يقول وقد رام ذهب كثير من علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين والسلف الصالح أن الضبع يؤكل لأنه مستثنى من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مستثنى الضبع يؤكل وفيه الجزاء إذا قتلته الإنسان، وبعض أهل العلم قال لا. نعم. وهو قول الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي أنه حلال وأن فيه الجزاء كما ورد في الحديث. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده. يقول الترمذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهة أكل الضبع لكنه لم يصح، لا قيمة له. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول من المبارك. يقول وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول عبد الله بن المبارك رحمه الله، يكره وكراهة التنزيل لا كراهة التحريم، لأن إذا ورد شيء عن النبي فابن المبارك أول من يسبق إليه، المبارك أول من يفعل ما ورد عن النبي وأول من يتابع الرسول وأول من، لكن كره التنزيه، ربما أنه يكره، كثير من الناس يكره أكل الدجاج، وبعض الناس يكره أكل كذا، وبعض الناس يكره أكل اللحم كذا، وبعض الناس يكره أكل التيس، وبعض الناس يعني كره التنزيه. ابن المبارك لا يمكن أن يحرم شيء أو يكره شيء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباحه، ولا يمكن هذا. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزين عن أخيه خزيمة بن جزين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال: أو يؤكل الضبع أحد؟ قال: وسألت عن الذئب فقال: أو يؤكل الذئب أحد؟ قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن كيس بن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف كما سمعتم من الترمذي قال حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير عبد الكريم الجزري رحمه الله. عبد الكريم الجزري إمام حافظ ثقة، عبد الكريم الجزري هو إمام حافظ ثقة، وعبد الكريم الثقفي هذا اللي ضعيف ومطعون مع صدره، هو اللي قبله من شيخ تلميذه. يقول حدثنا حبان بن جزي قال عن أخي خزيمة بن جزي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ يقول: سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحدا؟ وسألت عن أكل الذيب قال: أو يأكل الذيب أحدا؟ هذا كل حديث ضعيف، لا سئل عن الضبع ولا سئل عن الذيب، الرسول ما حد سأله عن الضبع ولا سأله عن الذيب، لأن الحديث هذا فيه رجلين كليهما مرضى، كلا الاثنين مرضى لا يقومون على رجليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. يقول أبو عيسى: ليس إسناد الحديث هذا بالقوي لأن فيه رجلين. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة ونسر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال: وفي الباب أن أسماء بنت أبي بكر. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح. قال: وسمعت محمد يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أكل الخيل. الخيل لا شك أنها حلال، الخيل حلال لا شك في هذا، لأن أسماء تقول: نحر الرسول عليه الصلاة والسلام فرسا وأطعمنا منها. أسماء في البخاري تقول: نحر الرسول فرسا وأطعمنا منها. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أن النبي نحر فرسا، والحديث في البخاري حديث أسماء. يقول الترمذي هنا: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل. قال: أطعمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لحوم الخيل، يعني ذبح فرس وأطعمهم منها، أطعم الصحابة منها من الفرس. الفرس حلال لا شك في هذا. ونهانا عن لحوم الحمر الإنسية. الحمر كانت أهلية وإنسية، فلهذا يقال لها الحمر الإنسية، الحمر اللي بين يدينا هذه. أما الحمر الوحشية فنفرت من البلاد، نفرت من البلاد هذه كلها، لأن الرصاص أكلها، كثرة الرصاص وكثرة البنادق أتلفتها فهاجرت عن البلاد هذه كلها، لا يدري أنها راحت لإفريقيا ولا لآخر آسيا ولا ما أدري، إنما كانت الحمر الوحشية والبقر الوحشية موجودة هنا إلى قريب إلى قريب إلى الوقت القريب، لكنها هاجرت عن البلاد هنا حينما طرع الرصاص وصار الناس يرمونها من بعد ويرمون الربع البقر الوحشي من بعد، وإلا فكانت موجودة. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أكل حمارا، عقر حمارا وحشيا على فرسه، لحق الحمار وضربه بالرمح فقتله وأهدى إلى الرسول بعضه فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام وهم محرمين، وهم أبو قتادة ما أحرم لكن الرسول محرم فأكل فقبل هدية الحمار الوحشي وأكله، بخلاف الجثامة صعب بن جثامة فإنه قتل حمارا وحشيا وأهدى للرسول فرفض، قال لا. ليش؟ لأن الجثامة هذا قتل الحمار لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قتل لأجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله، أما ما قتله الإنسان لنفسه ثم أهداك منه وأنت محرم فلك أن تأكله الإنسان، وهذا هو ما فعل أبو قتادة رضي الله عنه، لأن الرسول أرسله سرية ولا أحرم، الرسول أحرم عليه الصلاة والسلام من ذو الحليفة، وأبو قتادة ما أحرم إلا من رابغ لأنه أرسله الرسول إلى العيس وإلى كذا وإلى كذا. هذا متى؟ هذا في عمرة القضية، العمرة الأولى لا، العمرة الثانية التي أتوا محرمين فأرسله الرسول إلى العيس لينظر هل هناك خيل، هل هناك لأبي سفيان عير، هل هناك شيء، لكن جاء أبو قتادة والسرية اللي معه قالوا ما في الساحل آمن، كله كل الساحل آمن، الشاهد أنه أهدى له رجل حمار وحشي، فكانت الحمر الوحشية والبقر الوحشية موجودة والقرن أيضا موجود، لكن الآن تلفت هلكت أو هاجرت عن البلاد هذه كلها لما خرج الرصاص أكلها الرصاص فهاجرت. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم، تقول يقول جابر أكلنا أطعمنا الرسول فرسا وحرم لحوم الحمر الإنسية، يعني أهل الأهلية، فرقا بين الوحشية والأهلية أو الإنسية، حرم لحوم الحمر في خيبر، الحمر الإنسية حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحر فرسا تقول أسماء فأكلنا منها. نعم. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر، وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن الرسول نحر فرسا وأطعمهم منها. نعم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم. وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، وهكذا روى الحديث هنا غير واحد يعني كثير عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي أباح الخيل عليه الصلاة والسلام، أباح أكل الخيل. نعم. ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر. نقول وروى حماد بن زيد بن درهم عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن محمد بن علي عن جابر عن جابر، وهذا يقول غلط لأن سفيان بن عيينة رواه عن جابر، اللي روى عن جابر رضي الله عنه عمرو بن دينار، واللي روى عن عمرو بن دينار شخص غير الذي أتى به حماد بن زيد، ويقول إن سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. نعم. وسمعت محمد يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد. يقول البخاري رحمه الله سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد، لكن الذي نعرف نحن أن حماد بن زيد إمام من الأئمة، وإذا أتاك حديثه أو تصحيحه لرجل فاحفظ فامسكه بيديك الاثنين، إذا جاءك تصحيح حماد بن زيد بن درهم تصحيحه أو جرحه لرجل أو تصحيحه للحديث فامسك بكلتا يديك، وإن كان يناظر سفيان بن عيينة لا شك أن سفيان إمام لكن كلاهما قد يغلط، ولكن سفيان بن عيينة إمام حافظ ثقة، وحماد بن زيد بن درهم إمام حافظ ثقة رحمهم الله ورضي عنهم، كلاهما من الطبقة التاسعة كلا الاثنين. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.